اللي يعمل في الجيم الحقك تبوسه، مش تفكر تجرح وعايز تدوسه، لسه بدري عليك اوي لسه انت سوسو. ايوه يا سوسو، ايوه يا سوسو.